زيارة عن غير موعد، وزيارة عن غير موعد كالغمض في الجفن المسهد، مع جتبنا فيها الجياد مع الأمير أبي محمد، حتى دخلنا جنة لو أن ساكنها مخلد، خضراء حمراء التراب كأنها في خد أغيد. أحببت تشبيها لها فوجدته ما ليس يوجد. وإذا رجعت إلى الحقائق فهي واحدة لأوحد.